بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 200 على 1. إذا أستاذ، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل. نعم، يختلف خلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك يا أستاذ. ما شاء الله، ما شاء الله. قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان. هذا يعني عم نسمع، ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او الله اكبر بيقولوا بصرحوا بمثل هذا الكلام. اذا نكفر قضاة لا نكفر حكام. نعم طبعا، نحن فعلا نسمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته حقيقة. نعم بأذن. ويلبسون العمائم؟ لا، مدنيين، قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأنه هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك المخالف للشرع. أنا لو يطلع اليد بيدي أقطع يد السارق أحكم بقطع يد السارق أفعل، ولكن ما أتمكن، ما عندي صلاحيات. يعني أنه هل هذا بس عمله معصية مخالفة للشرع؟ هذا يسلم على السؤال السابق. نعم، هو نفسه. أيوة، أنه هذا معصية يعتبر عمله، وهو طبعا مسلم. ليش هكذا؟ شيخنا قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك. الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه، فهل من الممكن أن يستدل، أو إذا استدل بهذه القصة مخالف، على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، فهل يصح له استشهاده؟ لا، لأن نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفضوا أنفسهم بآرائهم، بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين في أن يؤدي هذا الرجل عملية انتحارية فلا بأس، إذن لا يكون الأمر بالحكم على نفسه. نعم، إذن معلش المستحى أشتر أن يخفف بس يكون بس توسعها بالضيق بعدين. لا بدي خفف الآن حزب الله وما شابه، فالآن أعطاهم أمر أو تخطيط عملية ينفذها شخص، وهل يستقيم الظل والوعود أعوج؟ لا يستقيم. ما بني على باطل فهو واضح، ما كان من ضلالة فهو. لا نعم. طيب، ظن هذا أنه هيك بيخدم الإسلام وهذول أعداء الإسلام، مجرد هذه العقيدة اللي هي قد توجد عند الأفراد، وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمة، فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني هذه النية بينه وبين ربه لكن هذه النية يعني لا تشفع له. لكن أنا أتكلم عن من يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه. يحكمون على الفعل بنفسه مش على فاعله. إيه نعم. فهذا أمره بينه وبين ربه. بين الله. بالنسبة أستاذي لموضوع الطلاق إذا سمحت لي. الطلاق الآن في كل خليني أعمم لأنه الكل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية مش معه هيك معناها؟ لا مو هيك معناها قد يراد. الكل كل الناس أكثرهم بيطلق بنته أو زوجته بفارقها الطلقة الأولى كل واحد منهم بيروح هذا بيروح عند بيت أبوه عبيته هي بتروح عند بيت أبوها هذه حقيقة وهذاك بيروح عند بيت أبوه وهذاك بيروح على بيته وهي بتروح عند بيت أبوها إيه هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن انه ما بيجوز العدة لازم تقبل العدة الشرعية في بيت الزوجية في مجال المراجعة الى اخره وهذا امر حقيقة واقع اليوم ما سمعت يعني احد يطلق واحدة في المحكمة وبيرجع هو اياها الا كل واحد منهم بيرجع من طريق صحيح ولا لا صحيح مو صحيح خليك حلو معنا والله حلو تمام طبعا القليلين هذول الندرة لا صحيح واقعا مو صحيح شرعا طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا تمام والله حلو الشهادة لله الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين استاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة انهم يبينوا مثل هذا الامر لهذين سر الفراق بين هذين الزوجين إيه يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه لا شك مو بس عليهم لو تقول عني نحن مشايخ بعض المساجد كان لا ان شاء الله انا محب الخطبة حامي على الموضوع كل من يعلم ولا ينسى اذا الآية أستاذي ليست منسوخة اللي في سورة الطلاق شو اللي نسخها ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة مش منسوخة صحيحة لا الآية صحيحة لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم الله يهديك غير منسوخة الله يهديك هذا يقودنا لممارسة تحصل في الأيام هاي إن الوحدة تزعل تحرد بتروح تقعد عند أهلها بس الأسماء قد يطلقها إذا مش هذا اللي قاعد عنده نفس الخطأ بل هذا خطأ مزدوج خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها إذا ما في لأنه الآية معللة بعلة منطقية جدا شلون الآية ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الأمر هو وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش شو اسمها اللي فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله وجاءت هذه الآية وفي خاتمتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو طلاق رجعي فأنت عم تحملوها في الطلاق ايش البات ما أولي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات ما في لا تحل له من بعده على رأي الذين حملوها وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح لا تصح عن عمر أصابت امرأة أخطأ عمر هنا محلها هذه أصابت فعلا أصابت حديثا وصابت تفسيرا الموضوع على طلاق ثلاثي. نعم المرأة موضوع على طلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ولا لا؟ لا البحث ليس هنا. الطلاق البحث انه هي طلقها زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنة، قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنة. مين هي المطلقة؟ ثلاثا. واضح لهم؟ بس ثلاثا يعني في جلسة واحدة ولا لا؟ هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. هذا تجعل سؤال المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال من الذي أصابت أم أخطأت، واحتج بهذه الآية، الآية واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجل، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تخرج. وفعلا فيها حكمة بالغة جدا، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت ظهر للثاني بجوز أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحنية والعاطفة وإلى آخره، هذه راجعها إذا كانت بعيدة عن ثم له إيش نصرة تشتد. لذلك ففيها حكمة بالغة هذا في الطلاق، الطلاق الرجعي. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر، فبتراجعه وبتفاهمه إلى آخره ويزوج تعرف الحال. أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره، فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا، ثم قلبت الآية اللي هم يحتجوا بها عليهم. أنتم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش في طلاق البائن، بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أما بقى أنت سؤالك هذا معروف جوابه أنه الطلاق بلفظ ثلاث يعتبر طلقة واحدة. أيوه بس هو السؤال أنا استدراك له أنه عمر حصل فيه بشكل يختلف عن يعني في ناس منهم عمر أظن قالوا أنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في جلسة واحدة. عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله للرسول عليه السلام لخليفة أبي بكر الصديق. ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك ثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ، قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا. وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع أنه واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا، هذا مو أبدا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي، ممكن يكون يبدو له الآن شيء وبعدين يتراجع عنه، ممكن يبدو له الآن بعدين إيش ينفذه، وكان كذلك أنه نفذه استمر على ذلك وعلى ذلك يعني جربا بعده مع الأسف إلى هذا العصر، إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم، ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزي رحمه الله في جاز معاد

لا ما خالف النص. الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول. هاي مثل هاي. ليش؟ ليش هذا الموضوع بس يعني هذا كذي فما النص موجود. الثاني بالنسبة للأول أثار الشرعي. الله يهديك. خلص من الموضوع السابق. خلص واضح. بس بقول أنا بدل في مسألة دائمة. بدل السابق مسألة قائمة إنه هذه موضوع المصلحة موضوع خاص. فقد كل شغله خالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت. مثلا يقول وانتبع على الصور اللي جبتها. الصور مصلحة بإيد مين؟ نفترض انه حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي. والاجتهاد الاجتهاد والله مطاط مثله. الله يهديك. النص موجود. أما هذا الكلام اللي. ولازم إذا تتغير. فبالتالي إذا كان فعلا القاعدة العامة أنه الاجتهاد في نص. فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ النص موجود. من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ هذا اللي صح الحديث إنه بس الشيخ علي يقول إنه شوف مين اللي كذا. قطيت المصطلح المرسل. لا ما لي شيء بس هون جاء سؤال جديد. سؤال جديد هو غير الكلام اللي احنا كنا بيكون انت عم توحي له. مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لاخرين؟ من هون استاذ بتطلع المعلومات وبتطلع. من اجيز له بالقيد السابق اجيز لمن بعده. حتى مع وجود النص؟ مع هذا اعداء الاسلام اللي بيحاولوا يقولوا انه الان نحن العزمه تختلف. يا شيخ نحن منقول. انت خلاص زورك هلا هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلى كنا دايرين دارنا إلى نحن منقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد. لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه علق الشيخ علي فضل علي حلف علي فهمت منه أنه إيه؟ لما قال له إذا المهم من هو الذي كان يعني بما معناه أنه عمر كان معروف. طيب شو كان جواب علي؟ هذا أنت ما بدأ هي أنا نازلت عنه كويس جزاك الله خير. هذا معناها هذا معناها أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا. لا لا لا لا لا بتختلف انت وياها. اذا شو تريد؟ نعم بدندن حواليه انه الان الذين ياخذون على الاسلام ويتهمونه بالجنود والتشجيعيه وما شابه يقولون الاسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والان صارت 15 قرن. فما كان صالحا لذات الزمان لم يعد في جله او في معظمه صالحا لهذا الزمان. حجتهم انه فبقولوا انه الان على المسلمين المتنورين يقبلوا انه في نظره اخرى الى فهم الشريعه وبالتالي انه يعني مثلا واحد من الاشياء اللي بيقولوها يا اخي انت كنت بتقول لي ما تصافح المراه والمراه ما تطلع على العمل والمراه فبتقول يقولوا ان الزمن هذا تغير. فبالتالي الان اذا نحن يعني يدخل اذا هذا الحكي كان معروف لدى العامه لدى الجميع انه يجوز مخالفه النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا بلغوها باب. هذه بس مش مصلحة بلغوها باب. نفس السؤال وجهناه لصاحبك ويتوجه إليك. والاجتهاد نفتحه ولا لا؟ باب الاجتهاد ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامى؟ لكن لمين هذا الاجتهاد؟ يحاول الاجتهاد وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد. اذا السؤال اللي انا برجع بعيد السياق في مورد النص. ايوه هلا برجع بعيد السياق. السؤال انه افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها شريط التوفر المجتهدين اللي لهم الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوا عن عمر أوقفوه. لا يجوز إيقاف لا نقول يناقضوا أوقفوه أو المصحب هي وإياك والعزوة. طيب مسحوبة أن يوقفوا النص وأن يوقفوا ولا يجوز ذلك. ماذا تعني الإيقاف؟ ما ليش معليش ماذا تعني بالإيقاف؟ تجميده نعم. إلى الأبد. ما نعرف طالما عمر إحنا ما نعرف عمر جنبه. اسمح لي أنا ما أحكي مع عمر الله عم أحكي مع غير عمر. أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا لا إيه؟ لنقل الحالتين. إذا أنا واحد أنت زوجة للصحة ارفع حالي من الحالتين وأنت بتعرفها. إذا مؤقتا طبعا يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة الصحة أنت البعض شلون يصير بيمشي تجميل مو متغيره في الكأس والله أنا معك الصارم استمر ذلك الصارم أيوه يجوز هذا جديد والله أنا لا أعلم وأنا يعني زي قصة عثمان والعذان يعني لو بطل فيه موضوع الحاجة لأنه نحن نعلم أن النص جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في قضايا العبادات خلاص ما في تناقض بين السورتين ما في تناقض بين السورتين إحنا شو المسلمين يبدلوا ويغيروا في كل سنة لا هو ليس تغييرا أنا شايفنا في تعارف التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره هذا هو التغيير أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم كما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة يتمنوا قضاة شو بيسمون قانونيين بيتمنوا انه ينفذوا احكام شرعية هذا الحاكم المسلم حاكم الاعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى ان تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا هذا لا يقال أنه أوقف لا يقال أنه عطل أما الذي يقول إيه الإسلام ولا انقضى وليهم غير ذاكده هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بتشير لهم على طبعا ما لنا وله المصافحة اللي أعطاه الآن موضوع المصافحة شو هو الجد الآن نوقف حكم المصافحة إني لا أصافح النساء الجد قلة الدين يعني تعطيل عمر إذا كان صحيحا لا إياك لا لا تقول يا أخي تعطيل شو الجو اليوم ليلة شايف هو أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية لا ما نحن نعرف هو النية طيبة أما نحن النية واللفظ توا عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرمادة هو تمام مثال على هذا يعني... نعم هلا في عندنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتح لنا الباب اللي عم نحكي فيه هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا نعم اجتهد بناء على نص اخر مين اجتهد لا اللي بده ياخذ في اللي بيفتح له باب اي يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم بالكتاب والسنه يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين هذا نحن ليش قلنا وشو رايك في الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة هل أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة هو بس لأنه يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وحتى اجتهاد يكون بالاستناد على كتاب الله وسنة رسوله يعني أنا موارد بذهني على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي الآن أنا أفهم وإذا فما غلط قل لي حتى ما أضل تحت هذا الغلط وقد فعلته فما غلط وقد فعلته يعني إذا على الشيخ أنا فهمت. كيف لا؟ أنا ما كملت لك. أنا اللي فهمانه إنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالته هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لطروح نسيت شيء. أنا أتيت به قيدا لمن سبقك بهذا الكلام. الآن أنا أفهم وإذا فهم غلط قولي حتى ما أظل تحت هذا الغلط. وقد فعلته. إن فهم غلط. وقد فعلته. أنا فعلته. لا لحد الآن لا. كيف لا؟ أنا فهم ما كملت لك. أنا اللي فهمانه إنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالته هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للطروح. أنت نسيت شيء. أنا أتيت به قيدا لمن سبقك بهذا الكلام. نسيته وما بقول تناسيته. سببون يعني بطلع قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص. ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الغزو. عرفت كيف؟ لا قطع في الغزو ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا، ما بخالف، وإنما بيعطيك قيد للحكم العام. هذا القيد ممكن بقى أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه. أي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو ليش؟ بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي؟ معقول. إذا كان معقول المعنى توسع. هو ما بيجي مين اللي يوسعه؟ هذين اللي بيقولوا الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء؟ العلماء. وضح لك الموضوع يا أبو يحيى. وضح لي. وإن كان في وإن كان يعني لا أخفيك شيء في نفس شيئا هاته. لا رجعتي بعد لأن هون يعني الآن قد يأتي شخص. شو صلته هذا الشخص؟ من عامة الناس، من أي حدا. هذا ما بنخلص منه. هذا ما بنخلص منه ولو قلنا لك. شخص يدعي العلم. خلينا واجيب مثلا مصطفى الزرقاوي. يدعي العلم. أمان ما بنخلص منه. لا مصطفى الزرقاوي. ما بنخلص منه. أنت صحيح عبارتك لا تريح لا تريح حالك. ما شو صفة هذا الشخص؟ أولا أطلقت. قلت قد يأتينا شخص. أن في أي كان ساعدك صاحبك. في مشكلتك انه رابط مصيرك معه لذلك هون بقى. لا لا ماني رابط اني بدي معلش افهم وبدي اصل. خليك بدك ايش؟ بدي افهم واصل. ايه بس تصل الحقيقة بدها صبر يعني صح ولا لا؟ الان خليني اغير. جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لانه عالم واتيت تبليغ مثل الشيخ مصطفى الزرقاء. هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبر انه عالما. ويقول لك انه الزمن الان تغير ويعطي فتاوي في التامين مثلا. ان التامين جائز ويحبذ عليه والى اخره. وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على محمل كما قلت الفتاوي الاخرى او كما افتى الشيخ سلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الازهر افتى بفتاوى غريبه جدا. فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه السابق. فهذا إذا الباب وسعنا إذا الباب كبير جدا. هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار ما إنه فتح الباب يعني لا بس أنت المسؤول أنه نالك مين هذا الشخص؟ قلت أي شخص؟ أنت عم تستعجل يظاهر من كلامك بين عجلتك بدك تصل عم يطلع منك الكلمات زي طيب هل نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقاء ومثاله فنحن ما نفحص معه غيره. نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه. نحن الآن إلنا موقفين، ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ على الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص. ففي عنا نحن موقفين صح؟ كويس. إذا كان مصطفى الزرقاء وغيره بيتفق معنا في هذا المسألة نيجي من الوضع كما قلنا لكم تماما. شو اللي وجد في إباحة المصافة لضرب بها مثلا؟ نسحبها مثلا، بنجيب الأمثلة اللي جابها، شو اللي وجد فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباحه؟ بعدين أنت بتقول ما نقدر نقيس هذه الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء أصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق، هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو من نسمي هذا نصيب المؤلف قلوبهم، مصرف المؤلف قلوبهم، بيقول هاي هو عطل النص، عطل النص باجتهاد منه. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. فعمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه، وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره تارة بالقوة تارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق، هو رأى أنه الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاه من أموال، يعني ما عاد تنطبق عليه. فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ هالحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الرواسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذن عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن؟ ما بيجو تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء، ما في شيء جديد في الموضوع. نظري أنا أن الربا حرم وسيظل محرم إلى أبد الأبدين. هل نتصور أديتي؟ لا يا أستاذ، هذا نحن ما أنا مختلفين فيه، بس أنت مسيك قلنا لك آنفا أنه في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص، هذا تركناه. نأخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذيك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وأنا أجيب لك مثال أنا الآن، شو اللي جد الآن حتى نبيه الربا؟ ما جد. إذن لماذا يبيحون الربا؟ طبعا ما من يدافع عنهم أصلا، ما أحد لا أحد يدافع. مصطفى الزرقاء من هذا قبيل يا أخي، وإلا ليش ضربت أنت مثالا بمصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟ لا بحث التأمين، أنا ما عم بحث الربا. ما اختلفنا، أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو السند القاعده اللي جبناه نحن الآن؟ أنا نظرت، أنا لا أناقص، أنا هو السند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا، لا بعرف المصلحة للناس. لا بعرف، أنا ما أناقش في هاي لأني لا أبررها. بس اذا ليه جبت انت مصطفى الزرقاء؟ لانه هذا قضية التأمين، قضية التأمين يجيزها مصطفى الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟ يقولوا انه رجل يسار له بالبنان والناس يحتاجونه. لا لا اسمعني شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ ان هذا الرجل تعتقده العامة انه مجتهد. يا اخي فهمت هذا، بس هل قال انه هذا النص نحن نوقفه الان كما فعل عمر وعثمان لأنه جد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. أنت قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مثل مصطفى الزرقاء. مين بما له علاقة ببحثنا ولا اللي بيخالفه الشريعة أكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف. لا تنسى، أنا الذي أنسى. لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص بيجي يجينا تماما نقيد هيك صلى الزرقاء والشلتوت. جزاك الله خير. هاي شهادة، هاي شهادة أنه أنا بنتها. لا الشلتوت هو اللي محلي محلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقة شلتوتة لما نشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقة بهذا الموضوع، لأنه الزرقة ما عم يجي يستغل كلامنا ويقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان نوقف النص لوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت، وهو مثله، إذا كان مثله اكتفينا. لا هو لا هو أنت الحقيقة يعني أنت ضيقت وعطلتني شغلي. احنا نريد الاسماء فقط للتدليل. انت لما قلت لي مين اي شخص درك رفض انه مو اي شخص، لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى. لك اخي عارف عارف موضوعنا يعني زهير طريقة القياس اذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا فيه. ولا كيف يقول لك يبني فتاوى على شيء اخر؟ انت جاوبني. احنا اللي قيدنا امرنا فيه انه كان في وضع معين. الان الوضع يختلف بتقييد معين، هذا التقييد يفرض علينا انه نحن حكم معين ما نتقيد فيه. اذا هذا الوضع بهذا القياس يقول لك الشيخ هات الحكم، اما هذول اذا بيكونوا قياسهم بشيء اخر بطريقه اخرى موضوع ثاني. هذا تناقش انت كل قضايا، ولكن هم بنوا كل قضاياهم على نفس المبدا. قلت بطريقه هذا المبدا كثير مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا انهم يجتهدوا. بقول لك هذه القضيه اللي اجتهدوا فيها بطريقه هذا المبدا خلينا نحكي، اذا ما اجتهدوا بهذه الطريقه موضوع ثاني. قضية أستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان، فهذا قد يؤدي إلى تطارب. هذا يثبت شيء ينفيه هذا، وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو. هذا أحسن بارك الله فيك. الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق، بيقولوا لك للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أنه حاكم هذا حكامنا، هنا عم يحكوا عن حكامنا، بينما العلماء بيعنوا الحاكم بما أنزل الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا

من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، بقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟ طيب ممكن أستاذ أكمل بس؟ يعني بيت بالنسبة أنا بقى بشغل على الطاولة يعني على بنك عالي كده وقدام مني كاسة شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟ يعني تشربها قائمان؟ الشاي مثلا برضو. يعني بالنسبة للشرب قائم فيش فيها أي مفر الواحد يشربه قائم؟ ما في إلا إذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا إذا كانت القربة معلقة فوق وما يستطيع إلا بحرج أن يفكها ويستقي منها فيجوز أن يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما. واضح؟ الشيخ كان بإمكانه أن يستطيع أن يشرب قاعدا فلا يجوز له أن يشرب قائما. طب أنا عندي عذر شرعي ودايما بشرب وأنا واقف لأن رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات بيكون ممكن بيكون في كرسي أو شيء فساعات برضه بشرب وأنا واقف بستغل الرخصة يعني، لأن أنا عندي أصلا رجلي الشمال ما بتديني خالص. ثاني أنه قعودك يعني في صعوبة. في صعوبة. هنيئا مريا. الله يكرمك، جزاك الله خير. في سؤال معلش، يعني بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم. أيوة الله. ونسأل الله العافية، هذا الامر منتشر جدا جدا جدا. اصبت. مع الاسف. هذا لا يجوز. الله يقول اظن ذكر الآية اليوم في الخطبة قوله تعالى نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهل يفتي بغير علم ليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. هذا أكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الأسف، وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان لأنهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، أن مجرد ما واحد يعرف له كم حديث أو يقرأ له كم كتاب صار علامة الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر. بالنسبة لو واحد مثلا عالم في المسألة، أصحاب الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره وهو عالم كبير، لأن في مسؤولية من الإنسان إذا سئل يجيب بده يتحمل عاقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف أنه هي سنة وهي بدعة، لكن في كل شيء، في أخلاقهم في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه أنهم كانوا يتورعون عن التسرع بالإجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي أن يكون الأمر أيضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا أننا أتباع للسلام. واضح؟ واضح. وهذا شيخ لا يعد كتمان. كيف؟ وهذا لا لا يعني لأنهم يعني كلهم كانوا علماء. كيف لا؟ طب إن شاء الله في قضية، لكن إذا انحصر الأمر وما أحد أجاب وجب عليه أن يجيب. إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة وهي الأشعرة والناس، يعني نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشعرية وكده، ونسأل الله العافية يعني بنجد أن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الامر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضو بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم، مع انه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب ان برضو طلبة العلم ما هذا مع الاسف ايضا كذلك هو امر واقع اليوم. لكن من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن ايش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا ساهر الليالي. يعني اللي يريد معرفة الحق بما اختلف فيه الناس فعليه ان يجتهد وعليه ان يدرس، اما اذا كان من اهل العلم ان يدرس بنفسه، وان لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا ابو ليلى ان شاء الله. جزاك الله خيرا.